بيتكلم عن عروض المكتسبة، يبقى ده مسألة موانع التكليف، تبقى رفع عنه ما يبقاش مخاطب به، أو لا ما يبقاش مخاطب به في الوقت الراهن يعني، أو الإكراه. يبقى هنا لما ذكرنا كلام ابن تيمية رحمه الله قال ومن إيه؟ ومن قال الشرك أو فعل الشرك فقد شرح به من غير إكراه فقد شرح به صدرا. كلمة واحدة كده إجماع، زي ما قال والأمة مجمعة على أنه لا يأذن أحد لأحد في الشرك إلا المكره، أو في الكفر إلا المكره. خلاص مسألة دي خلصانة، خلاص يبقى ما فيش عندنا عذر، ما فيش عذر لأن تعمل الكفر إلا الإكراه. طب في حاجة تانية ممكن ترفع عنه المسألة دي بس هي مش مكتسبة؟ آه، عارف اسمها إيه دي بقى؟ اسمها جاهل الحال، اللي هي بقى آخر حاجة أذكرها لك لأختم به هذا الدرس. يبقى كده شملنا قضية الجهل. إيه هو جاهل الحال ده بقى؟ إيه جاهل الحال ده بقى؟ الراجل اللي هو ما يعرفش يعني إيه بتطلب حاجة فوق قدرته، قدراته ما تجيبهاش. زي كأني بقول لك كده إيه، تعالى شوفني كده أنا بفكر في إيه، هقول طب أنا أعرف من إيه، أعرف من إيه أنت بتفكر في إيه، ده كده تكليف ما لا يطاق، صح؟ والتكليف ما لا يطاق لا يصح، اللي هو في ظاهر كلام أهل العلم لا يصح. إيه هو تكليف ما لا يطاق ده بقى؟ شوف الإمام القرافي رحمه الله بيضرب لك مثال بيقول في إيه؟ بيقول بيقول نعم الجهل الذي لا يمكن دفعه بمقتضى العادة يكون عذرا. هو ده اللي يكون بقى، لا يمكن دفعه بمقتضى العادة. يعني انا كبشر مخلوق كده ما اقدرش ادفعه بخلقتي، انا ما اقدرش ادفعه بمقتضى العادة. اذا ضرب المثال الايه، قال كما لو تزوج اخته يظنها اجنبية. انا دلوقتي والدي تزوج من امرأة، وبعدين انا ما اعرفش حاجة، ولا والدتي اللي هي زوجته الاولى مثلا تعرف حاجة، وخلاص على كده، وابويا عاش ومات على كده، خلاص وانتهينا. كبرت انا شفت بقى البنت دي عجبتني، طب عايز اتجوزها يا جماعة، اتجوزتها وجيت لقيتها بعد كده اخت. حد شاهد بذلك؟ زي الحديث بتاع الرضاعة اللي حصل في شهدت امرأة على بعض الصحابة بتاخت بتجوز، انا رضعتها بنفسي. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، عارف؟ يبقى فوق. طب انا اعرف منين ده بقى؟ ده علم غيب، ده اعرفه منين انا؟ ما عرفتوش. يبقى هنا نقول ايه؟ نقول جاهل صحيح، لكن هذا يكون عذرا في حقه لانه لا يدري، دي فوق الطاقه بقى، لكن مكلف يبقى لا يطاق، فلذلك لم تنع عنده التكليف، يبقى اسمه جاهل الحال. عارف بيضربوا فيه مثال بايه؟ نقول واحد ماشي بالشارع لقى ورقه، هو بينظف الشارع دايما وهو ماشي بالورقه كده، يخبط الورقه يجيبها على جنب طوبه بتاع، وهو ماشي لقى ورقه شاطها برجله، حصل ايه؟ حد قال له اتق الله يصيب الحاسب، قال ايه اللي حصل؟ ورقه مرميه في الارض يا راجل. قال له ورقه ايه دي؟ ورقه مصحف. فبص فيها لقى ورقه مصحف، فهذا تكفره؟ لا ما تكفروش. ليه بقى؟ ده خارج طاقته، ما يعرفش ايه اللي في الورقه دي، ما يعرفش. ورقه زي بيتي ورقه. قول لي طب ما الراجل اللي راح البرلمان ده هو برضه ما يعرفش ايه اللي فيه زي بيتي. نقول لك بقى، هقول لك التقسيمه بس لما اثبت لك ان الديمقراطيه شركه اكبر الاول، وبعدين اقول لك حالاتها بقى. مين اللي شال الحكم لما خاض مع الخائضين؟ مين اللي شال الحكم لما تأول تأويل ما ينفعش في الشرك الأكبر ولا يصلح زي ما قلنا ما ليش مدخل عليه فشال الحكم؟ مين اللي ما شالوش اللي هو جاهل الحال ده بقى اللي هتحكم عليه بأنه إيه؟ بأنه لم يكن من لم يدخل في هذا الفعل الشرك. لكن إن شاء الله لما نأتي بعد كده لقضية الإيه؟ تفصيل بقى الديمقراطية معناها إيه؟ وتأصيلها إيه؟ ومصطلحها ده إيه؟ وما دخلها بالعلمانية؟ وإليه هي شرك أكبر إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مفتوحه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.